الله ونجتمع به ان شاء الله في الفردوس الاعلى، ما نغير فريق الاقتصاديه فريق الثلوثيه فريق وزير، هذول الكبار الذين اسسوها بعد ذلك جاءوا ابنائهم واخذوا هذه الاوقاف التي كانت تجمع للطلبه الذين كانوا يعيشون على هذه النقشبندية وعلى هذه الطريقة، نعم، ويأكلون منها ويشربون منها، ولما تغيرت الأزمان جعلوها لأبنائهم لأبنائهم. والآن تقول طريقة السنوسي طريقة النقشبندية، هذه الطرق لها أوقاف. الآن من يأكل الأوقاف؟ كان الطلب الذين كانوا يذكرون الله معهم وكانوا كذا وكذا ذهبوا، فصار أصبح الرئيس الذي تولى وتولى والمؤسس الآن أبنائهم يأكلونها وحدهم، والذين كانوا يعاونونهم كانوا بدو كان في بدو من طريق المدينة، نعم، يعاونونهم. الآن سموا أنفسهم بالسنوسية حتى يدخلوا فيها ويأكلوا، ما هم بالسنوسية، ليس هم من السنوسية. فنسأل الله سبحانه وتعالى يفعلون هذه الأشياء لأجل أن يجمعوا المال، وبعد ذلك تبقى لأبنائهم ويروح الطلب والسر هذه المدخل الذي يوقف على هذا من الأوقاف ومن العمائر، تكون أكلا لمن لصاحب من تولى الطريق لأبنائه. وهذا ما نراه الآن، والله سبحانه وتعالى أرسل لنا محمد عليه الصلاة والسلام، الطريقة حقته هي السوية. قل إن كنتم تطيعون الله فاتبعوني يحببكم الله، نعم، وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا من؟ محمد. طريقة محمد هي الطريقة السوية، ولا تتفرقوا. الله ما قال طريقة سنوسية طريقة مدرية طريقة وزيرية، لا، شوف محمد كيف كان ماشي. وأحسن شيء إذا أردت أن تتوصل إلى الله سبحانه وتعالى وتسأله وتقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل دعاء، لأنك دعوت بجميع ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام لينال الشيء الحسن، ودعوته كذلك بكل شيء دعا به الرسول أن يذهب عنه الشيء الذي ليس بحسن. أسألك وأعوذ بك، سألت بما دعا به محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا متمسكين بما جاء به على منوالي عليه السلام، أحينا عليه أحياء وأمواتا، ودخول الجنة إن شاء الله على قول لا إله إلا الحمد رسول الله، نعم. طيب سيدي. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي جعلنا مجرميها أكابر، يعني بعد ما كانوا مجرمين، نعم، وتولوا على هذه صاروا مجرمين وتولوا القرية هذه الأكابر هم المجرمون، نسأل الله السلام، نعم. طيب. لأن الرياسة والدعت أدعى لهم إلى الكفر. وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع ما جاء في الآية من التفسير الذي يجزع ويفزع من الشر، الذي يجزع يعني إذا حكمت عليه بالحق يقول لك لا، هذا حكمك ليس بصحيح، يجزع من صحيح. لكن نسأل الله أن يجعلنا، نعم، إذا رأينا الحق نتبعه، سواء كان الحق علينا أو كان الحق لنا، إذا كان الحق علينا نقول نعم صحيح كلامكم، هذا هو الحقيقة، هذا إذا كنا ناس نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ونخافه ونخاف الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كنا مجرمين متكبرين، لا بس إلا الظلم، زي بعض الجيران مع بعضهم مع أولادهم الصغار يلعبون مع بعضهم، بعد ذلك الفجورة بعضهم يؤذي بعض، فإذا قلت له يا شيخ ولدك دل على الطريقة، قال لك لا دل ولدك على الطريقة التمام، إذا لعب مع الفجورة لا كده يؤذيهم ولا كده، قال لك لا ولدك هو الغاوي مو ولدي، يجزع من الحق، نسأل الله السلام. واللي إذا قلت له أنت كذا قال لك لا أنا الحق معي، يعني الإنسان إذا رأى الحق يتبعه سواء كان عليه أو كان له، نعم يتبعه. إذا هذا يقول نعم أنا مخطئ، نعم أنا مخطئ، وأطلب من أخوان المسلمين اللي هو أخطأ عليهم أن يسامحوني، نعم الإنسان ما في شيء، الإنسان يرجع إلى الحق، نسأل الله التوفيق. نعم. ويفزع من الشر ويحرص ويشح على المال، ويشح على المال يبخل قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمع، هذا يجمع ويجي الوارث يأكل، هذاك عباله، هي عباله يشوف جابه من فين، هذا هو المسؤول عنه، الذي جمع هو المسؤول، من أين جمعته من حلال أو حرام، إلا إذا كان الوارث يعلم أن هذا الذي ورثه من هذا من من من من, من أبيه أو من أخيه أنه حرام يشاركه بالدم، إذا كان يعلم. وأما إذا كان يعلم المسؤول هو الجامع، إذا كان الوارث لا ما يدري، نسأل الله التوفيق. نعم. إنما أموالكم وأموالكم فتنة ضغى، إذا رأى المال بعد إن شاء الله أن يعفو عنه، كلنا كذا، إذا جمع المال ضغى. نعم. طيب. وقيل الهلوع الضجور الذي لا يصبر على المصائب، وقال تعالى الهلوع معناه كان هلوعا، إيش معنى هلوعا؟ لا يصبر على ما يصيبه في جنب الله، على ما يصيبه في جنب الله. نعم. طيب. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى قوله ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع ألا نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقها. قال سفيان الثوري إنما سمي المال مالا لأنه يميل القلوب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. الإنسان اللي عنده مال تجي أتباعه كثير، حتى إذا تكلم بالغلط قالوا صحيح كلامه صحيح، وإذا لم يكن عنده مال مالوا عنه، يعني ذهبوا عنه ولم يرافقوه، وإذا تكلموا بالصواب قالوا أخطأت أنت مخطئ، ولو تكلموا بالحق الفقير يخطئونه ويقولون له أنت لم تتكلم بالحق ولم تفعل الحق، نسأل الله السلام. حتى لو قال لهم على أن الفضة تصدي يقولوا نعم تصدي، الغني والرئيس الذي عنده مال يحابوه ويصدقون كلامه ويجعلون كلامه هو المصدق، نسأل الله السلام. لكن عند من لا خوف عنده من الله، وأما الذي عنده خوف من الله لا يخاف. نعم. طيب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيم قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قال زهرة الدنيا. قال له رجل ما يأتي الخير بالشر. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ينزل عليه، يعني أن جبريل يكلمه في الوحي، يعني الرسول سكت وصمت. نعم. طيب. ثم جعل يمسح عن جبينه، قال أين السائل؟ ثم جعل يمسح الرسول عن جبينه، عرق من كلام الرجل هذا. بعد ذلك سأل أين الرجل القائل، أو كما قال. نعم. قال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم أو يلم، ألا إن آكلة الخضرة تأكل حتى إذا اشتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني الصحابي يقول هذا الرجل الذي جاء وسأل الرسول طلع علينا، يعني فرح به، فرح بالموضوع الذي تكلم فيه وجعل الرسول يتكلم، استفادوا بسبب سؤاله من الرسول فوائد في هذا المال، ان المال هذا خضرة، يعني الانسان اذا جاءه تنعنش الانسان وكذا وكذا، فان كان من الناس الصالحين من اصحاب الصلاح ووفقه الله سبحانه وتعالى جعل المال في حقه، انفقه في طريق الحق بان يأكل منه ويشرب منه واهله وجماعته وما زاد منه ينفق على اخوانه الفقراء، اذا جاء وقت الزكاة يسلم الزكاة حقه وكذا وكذا، فهذا له في الاخرة المقام الكبير. واذا اخذه وصرفه في شرب الخمر وفي الزنا وفي السيئات فيكون عليه ضرر. بعدين الرسول عليه السلام شبه المال بالغنمة او بالنعجة او بالبقرة التي تأكل، لما يكون الارض خضراء كيف تأكل بهمة، تجل الارض مزروعة نبت الله سبحانه وتعالى الزرع، وبعد ذلك لما تملي بطنها فين تروح، يخرج من من من من من من من من من من ايه من دبريا خرى، تسلطه خرى، تسلطه خرى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الإنسان قد يجمع المال، نعم، ويأكل مثل الدابة التي من نعجة أو غنمة أو ناقة تأكل في وقت الخضار كده، ثم بعد ذلك تسلطه تخرجه من دبرها وسخ نجاسة، نسأل الله السلام. بل فالإنسان إذا جمع المال لأجل أن ينفقه فيما جعله الله في المنافع وفيما يضر بأن يأكل منه ويتصدق منه فهذا حلال. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا ننفقه فيما يرضيك، واما اذا كان لا يرضيك لا نريده الا ما يرضيك، نسأل الله التوفيق. طيب. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن ابي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن مالك. قوله خضرة، فالخضرة الغضة الحسنة، يريد ان صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر تعجب الناظر، وكل شيء غض طري فهو خضرة. كل شيء غض طري يسمى خدرة، ثم هذا خدرة، كل فاكهة كل نبات غض وأخضر، وهذا يسمى إيه؟ خضرة، هذه خضرة. كذلك الرسول عليه السلام شبه حدود المال والدنيا، إذا كان الإنسان غنيا كأن عنده شيء خضرة يحبه، كما يحب الشيء إذا كان أخضر. نعم. وأصله من خضرة الشجر، ومنه قيل للرجل إذا مات شابا غضا قد اختدر، ويقال خذ هذا الشيء خضرا مضرا، فالخضر الحسن الغض والمضر إتباع، ويقال خذه بلا ثمن. وقوله تعالى فأخرجنا منه خضرا أي ورقا أخضرا، يقال أخضر خضر كما يقال أعور عور، وكل شيء ناعم فهو خضر. وقوله وكل شيء ناعم فهو خضر. وقوله يقتل حبطا، قال الأسمعي الحبط هو أن تأكل الدابة فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطنها وتمرض، يقال منه حبطت تحبط حبطا. قال أبو عبيد قوله أو يلم يعني يقرب من ذلك. قال الأزهري فيه مثلان، ضرب أحدهما للمفرط في جمع الدنيا ومنعها من حقها، وضرب الآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. فأما قوله وإنا مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بغير حق، يأخذ الدنيا بغير حقه. يعني الرسول شبه أن المطر تنزل إلى الأرض، فالله سبحانه وتعالى ينبت من هذا المطر نعم الشيء الأخضر، الشيء الأخضر، فيكثر الطماع من الأكل منه حتى يؤدي على أنه يؤذيه، فبطنه تسهل مما أكل، أفرط في الأكل. فالإنسان إذا أكل نعم يأكل يجعل البطن ثلاثة، ثلث للأكل وثلث للشرب وثلث للماء وثلث للنفس، هذا النفس لازم، النفس لابد لابد. لكن لمن يأكل بقوة نعم، ويأكل مرة يمل البطن يتبحلج، يمد رجوله في الأرض ويكون كسلانا لا يقوم ولا يمشي، لا يقدر المشي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا المال شبهه بهذا الشيء الذي يحبط الإنسان ويجعله لا ينفع. لا، أنت قل بالقياس، اجمع المال بالقياس واصرفه فيه في الحلال، لا تصرفه في الحرام، لا تأخذه من غير محله، لابد أن تأخذه حلالا. نعم. ليه؟ لأنه إذا أخذته حراما يضرك ويوصلك إلى النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منها. طيب. فأما قوله وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بغير حق، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها لما قد جاوزت حد الاحتمال. لما قد جاوزت حد الاحتمال. إذا الإنسان أكل الأكل وتجاوز وأفرط في الأكل لا يمد رجوله خلاص كده ويفرط، ما يبغى يقوم ولا يتحرك. فأنت لا، إذا أكلت في الأكل قم عنه وأنت تريده، اجعل ثلثا للماء ثلثا للأكل ثلثا للشرب، لأنه إذا أكلت وحببت، هذا تشبيه من الرسول للدنيا وحبها. طيب. ها. فينشق أمعاؤها فتهلك، كذلك الذي يجمع الدنيا من غير خلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخول النار. وأما مثل المقتصد فقوله ألا إن آكلة الخضرة، وذلك أن الخضرة ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع فتستكثر منها الماشية، ولكنها من كلاء الصيف التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول شيئا فشيئا. المواشي وهي الإبل والبقر والغنم. نعم. طيب. شيئا فشيئا من غير استكثار. فضرب مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها. ربما كان يدخل وقت الظهر وهو يسعى في الدنيا ولا يصلي، يخرج الوقت يقول والله يا شيخ أنا قبل والله رحت بالشغل ولا صليت الظهر، أي العصر صار هذا وبال، المال وبال عليه، وبال عليه، نسأل الله الحماية منه. فالإنسان يأخذ المال ويقتصد ويمشي فيه بما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يحمق نفسه في الدنيا بجري من يوم يصلي الصبح إلا كده، فهو جري جري جري، لا يدري عن الصلاة ولا يدري عن عبادة الله. لا، الإنسان عش في الدنيا كأنك تموت غدا، وعش في الدنيا كأنك تحيا دائما. إذا عملت في الدنيا أعمل، وإذا جاء وقت الصلاة الصلاة، وإذا وقت العبادة العبادة، أعطي كل ذي حق حقه. نسأل التوفيق. أقرأ كتاب ثاني يا شيخ. طيب. كل شيء إذا أتغيت فيه ما ينفع، بل خير الأمور الوسط. حب التناهي سطط، حب التناهي سطط، خير الأمور الوسط. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط في كون الكلب معلما أمور، يعني كلب الصيد، وكلوا مما أمسكنا لكم أو عليكم لكم، يعني أن الصيد كلب الصيد لابد إذا أردت أن ترسله لابد أن تعلمه أول، تعلمه تعليم الصيد، أن يكون معلما. نعم. منها أن يكون بحيث أن يسترسل بإرساله، إذا قال له هيجه على الصيد وكلمه على الصيد يذهب، ما يمكن. نعم. طيب. ومعناه أنه إذا أغراه بالصيد هاجا. ومنها أن يكون بحيث إذا زجره انزجر، وهذا هو المذهب. ومنها أنه إذا أمسكه لم يأكل منه على المشهور. الآن كمان علموا الكلاب، والله سبحانه وتعالى جعلهم يعلموها، يعرفون القاتل بالشم كما هو نرى في الدول الهولندية، يعرفون القاتل بالكلب، يشم يقف عند القاتل. نعم. طيب. ومنها أنه إذا أمسكه لم يأكل منه على المشهور، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه الكلب، لم يأكل منه، لأنه إذا أكل منه معناته ما صاده لصاحبه بل صاده لنفسه، فلا يجوز أن يأكل منه صاحب الكلب إذا أكل الكلب منه. نعم. ويحبسه على صاحبه ولا يخليه. ثم هذه الأمور يشترط تكررها في التعليم ليغلب على الظن تأدب الجارحة. تأدب الجارحة وهي الكلب، لأن يعني عندنا كلب وعندنا صقر الطير الكبير الذي ينزل على الصيد ويضربه في عيونه حتى يأتي صاحب الصيد ويمسكه. نعم. والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة على الصحيح. وقيل يشترط تكرر ذلك ثلاثا، وقيل مرتين، ولو ظهر أنه معلم، يعني يتكرر ذلك مرتين بأنه يذهب إلى الصيد ويمسكه ولا يأكل منه، والمرة الثانية كذلك، وقيل المرة الثالثة كذلك. لكن يقول الشيخ الأصح على أننا نرجع إلى أصحاب هذا الفن، متى يكون الكلب تم تعليمه؟ من مرة أو مرتين أو ثلاثة. نعم. زي ما يقول مثل ما يقول أهل الخبرة، مثل ما يقول أهل الخبرة الذين قاموا بتعليم الكلب الصيدي. نعم. طيب. ولو ظهر أنه معلم ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده ففي حل ذلك الصيد قولان، الأظهر لا يحل. لا يحل إذا أكل الكلب منه قبل موته، قبل موت الصيد أو بعد موت الصيد أكل منه، لا يجوز لصاحب الكلب أن يأكل منه خلاص، لأنه ما صاده الكلب إلا لنفسه. نعم. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: وددت لو فصل مفصل بين أن يكف زمان لم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأكل، لكن لم يتعرضوا له. كذا نقله الرافعي عن الإمام. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد فصل الجرجاني وغيره فقالوا: إن أكل عقب القتل ففيه القولان، يعني يجوز الأكل منه ولا يجوز الأكل منه، يعني إن أكل الكلب من الصيد بعدما قتله فيه قولان، يجوز لصاحب الصيد الإنسان أن يأكل منه أو لا يأكل منه، قولان للعلماء. طيب. وإلا فيحل قطعا والله أعلم. وإن أكل منه بعد القتل فيحل. نعم. طيب، في اختلاف بين العلماء. نعم. وإذا قلنا بالتحريم فلا بد من استئناف التعليم. وإذا قلنا على أنه أكل منه وهذا لا يجوز، لازم نعيد نستأنف الكلب، نعلمه حتى يتعلم. نعم. ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل. طيب. ولو أكل حشو الصيد ففيه طريقان، قيل لا يضر لأنها غير مقصودة. ولو أكل الكلب حشو تعرف حشو يعني أمعاء الصيد، ما أكل من لحمه، ما أكل من هنا من هنا من هنا، بل أكل من دون المصارين وأكل الكبد وأكل الطحال، الحشو الذي يقع في جوفه، تقول أنا حشيت هذا مثلا الخرطة بإيه، هذا الحشو الذي يكون بين الشيئين، الذي يكون في جوف الشيء، فهو ما أكل من اللحم بل أكل من الحشو، من الكبد، من القلب، من هذه الأشياء التي تكون في البطن. وإن أكل ولو أكل حشو الصيد ففيه طريقان. نعم. طريقان قيل لا يضر، قيل لا يضر لأنه لم يأكل من نفس اللحم الظاهر. نعم. لأنها غير مقصودة، لأن الإنسان ما يقصد الحشو بل يقصد اللحم وما كان على العظم. نعم. والصحيح أنه على القولين في الأكل من اللحم، ولو لعق الدم لم يضر على المذهب. ولو إيه؟ ولو لعق الدم. ولو لعق.